ننتقل إلى الدرس جمع الجوامع، الكلام على جمع الجوامع. ونحن تكلمنا على القراءة الشاذة، ما زلنا في مدارك الأحكام، ومع المدرك الأول من مدارك الأحكام وهو الكتاب، وشرحنا ووصلنا إلى أنه لا يجوز بقاء مجمل غير مبين في الكتاب. إن ورد مجمل في الكتاب لابد من بيانه، لقول الله جل في علاه قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال النبي وقال الله لنبيه: وأنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. فما من مجمل إلا وجاء مبينه، علمه من علمه، وجهله من جهله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره. يعني هو يقول بأن الأدلة النقلية، وهذا جيد، أنا يعني أسعد الناس بمثل هذا، لأن الأدلة النقلي معنى ذلك أن الأحد ببعض القرائن يصير يفيد اليقين، يفيد العلم، هو طبعا بالإجماع يفيد العمل، وجوب العمل، لكن هل يفيد العلم؟ نعم، بالقرائن قد يفيد العلم. وهذا الراجح الصحيح في الأحاديث التي جاءت، أحاديث الصحيحين، الأمة بأسرها قد تلقتها بالقبول، فهذه قرينة كما قال حافظ بن حجر، قرينة تثبت أن كل ما في الصحيحين يفيد العلم والعمل. يبقى حديث الأحاد إذا انضمت له القرائن أفاد العلم والعمل، أفاد العلم والعمل. نعم، ولذلك قال: الأدلة النقلية قد تفيد اليقين، قد تفيد اليقين. يعني ما مثلا كمسائل، المسائل التي انضمت إلى المشاهدات عند الرواية، مشاهدة القصة ونقلها بالتواتر إلينا، هذا يفيد اليقين. كالذي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، كمثلا حديث وائل بن حج أو ابن عمر أو مالك بن الحويرث، وهم يصفون لنا هيئات وحركات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ابن عمر يقول: رفع يديه حذوة من كبيه، رفع حذوة أذنيه، والأخرى كان يسجد فرج بين يديه، ولو أرادت بهمة أن تمر فلتمر. فإذا وجدنا بأن أدلة وجوب الصلاة وأركان الصلاة والكلام عليها جاء بأدلة أحد، فهنا قرائن المشاهدة التي نقلت بالتواتر تجعلنا نقول بأنه يفيد اليقين. وهذه المسألة كما قلنا مسألة مهمة جدا صراحة، لا صح إغفالها، وهي أن أحاديث الأحد قد تفيد العلم والعمل. المسألة فيها أقوال ثلاثة: القول الأول بأنها لا تفيد العلم وتفيد العمل، والقول الثاني تفيد العلم والعمل، والثالث هو التوسط بأنها تفيد العمل وتفيد العلم بالقرائن، وتفيد العلم بالقرائن، وهذا الراجح الصحيح كما أسلفنا. قال: والمنطوق والمفهوم، هنا سيتكلم ما دام يتكلم عن مدرك من مدارك الأحكام ويتكلم عن القرآن، إذن القرآن بيتكلم عنه على العام والخاص والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم، كل هذا يعني فيها دلالة واضحة جدا بأنك إن وصلت إلى المدرك الأول مدارك الأحكام فهو لابد من فهمه، لابد من عقل مراده، فالعلم مراده لابد أن يكون على هذا التأسيس بمعرفة العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم، هذه كلها أساليب القرآن، فمن رام أن يفهم القرآن فعليه بهذا. قال: المنطوق والمفهوم. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره. هو قال: كزيد ظاهر إن احتمل مرجوحا، كالأسد، الأسد يحتمل، رأيت أسدا، فيحتمل في هذا الباب أنه قد رأى، عندما يقول رأيت اليوم أسدا، أسد الأسد، فإنه مفيد للحيوان المفترس، وقد يحتمل الرجل الشجاع، ولكن لابد من قرينة، رأيت اليوم أسدا يحمل سيفا وهو مرجوح، عامة أراد أن يقول المنطوق قد يكون نصا وهذا الذي لا يحتمل غيره، وقد يكون ظاهرا وهو ما احتمل غيره، وهناك راجح ومرجوح، وهناك راجح ومرجوح. مسألة المنطوق في الكتاب مسألة حقا، المنطوق والمفهوم مسألة مهمة جدا، لا سيما وأن الاستدلال بالمفهوم عند الجماهير خلافا للأحناف حجة، وخلافا للظاهرية أيضا فهو حجة. وأنت ترى كثير من الأحكام تعتمد على المفهوم، حتى علي بن أبي طالب لما انفرد في كلامه على مسألة الربيبة كان الأمر عنده على المفهوم، في قول الله جل في علاه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، قال في حجوركم قيد يقيد النص، فقال منطوقه الربيبة التي في الحج تحرم، مفهومه الربيبة التي ليست في الحج لا تحرم. وهذا منهج علي بن أبي طالب وتبناه، وهذا شاذ. وجماهير العلماء من الخلف من السلف والخلف قالوا بأن الربيبة عموما تحرم، وآكد ما تكون إن كانت في الحج، وهذه صفة كاشفة أن غالب الأحوال أنها تكون في الحج، لأنه الذي يتزوجها لو تزوج أرملة مع أولاد يريد أن يحتسب فيها الأجر، يريد أن يرضي الله فيها، فلذلك لابد أن تكون البنت في حجره. نعم. قبل أن نمر على هذا، هو مر عليه مرور الكرام، والمنطوق والمفهوم من الأهمية بمكان، فهناك عندنا أدلة كثيرة تبين لنا أو قل أمثلة كثيرة في الكتاب على المنطوق، والمنطوق الذي له مفهوم، قول الله تعالى ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا منطوقه الآن، يعني ليس عليكم جناح، يباح لكم القصر في الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا منطوقه الآن، منطوق لا يحتمل، قد نقول نصا، ومفهومه أنه إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فلا إن لم يصل إليكم الخوف فلا قصر. وهذا الذي قال عمر بن الخطاب ليبين أن هذا هو الفهم السديد، فنقل فهمه للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره على الفهم مفهوم المخالفة، لكنه قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وأيضا من قول الله جل في علاه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، المنطوق ومن يقتل مؤمنا موصوب بوصف مقيده الآن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فحكمه جزاؤه جهنم خالدا فيها، إذا من قتل مؤمنا خطأ فلا، وهذا جاء مصرحا به، يعني المفهوم هو دلالة واحدة واضحة جدا أنه جاء الكتاب بها، قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماس، فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على العمل بالمفهوم. وفي قول تحرير رقبة مؤمنة أيضا قيد، يعني منطوق مفهوم أيضا، قيد الرقبة المؤمنة يعني تحرير الرقبة تكون مؤمنة، ولو لم تكن مؤمنة لا تجزي. في قول الله جل في علاه ولا تأكلوا أموالكم، كل ذلك من المدرك الأول، من مدارك الأحكام هو الكتاب. في قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فوصف وصف مقيده الآن عن تراض، يبقى كل تجارة لم تكن عن التراض فإنها لا تصح، ولذلك اتفقوا أو قل اتفق الجماهير على أن بيع المكره لا ينفذ، بيع المكره لا يصح ولا ينفذ، الصوت راح جاء، بيع المكره لا ينفذ ولا يصح، لقولي إنما البيع عن تراض، لقول لا لفعلاء إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أيضا في قولي وإذا طلقتم النساء ما لم تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإذا طلقتم النساء ما لم تمسهن فقال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا قال ما لم تمسهن، يبقى إذن العدة تسقط بعدم المسيس، والمقصود بالمسيس الجماع. العدة تسقط بعدم المسيس، والمقصود بالمسيس الجماع. هذه كلها أمثلة أردنا إشباعها للكلام على المنطوق والمفهوم الذي مر عليه المصنف مرور الكرام. نعم، وكما قلنا المنطوق قد يكون نصا الذي لا يحتمل غيره، وقد يكون ظاهرا مع احتمال غيره. نعم. قال واللفظ دل إن دل جزءه على جزء المعنى فمركب وإلا فمفرد. فالمفرد المركب كأن تقول لفظ دل جزءه على جزء المعنى، يعني ليس كلية، كأن تقول غلام زيد معد كارب، هو التركيب المزجي أو الآن كمعد كارب في الاسم. هو قال غلام زيد جزءه دل على جزء المعنى، لا كل المعنى، فمركب. وإلا إن لم يدل جزءه على جزء معناه بألا يكون له جزء كهمزة الاستفهام مثلا، أو يكون له جزء غير دال على المعنى كزيد، أو دال على معنى غير جزء معناه كعبد الله، يعني هذا علم من الأعلام، فهذا مفرد، هذا مفرد. نعم. إذن أيضا من أسلوب القرآن في لفهم كلام الله الذي فعلاه، ففي كلام الله المفرد والمركب. ثم أتى على دلالات الكتاب، ثم أتى على دلالات الكتاب، كل ذلك كما قلنا في المدرك الأول من مدارك الأحكام، ألا وهو الكتاب، كل ذلك في الكتاب. يقول ودلالة اللفظ على معناه مطابقة، دلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن. وهذا مهم جدا صراحة في هذا الباب، دلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن ولازمه الذهني التزام. فين سعيد النقيب؟ أريد أن يشرح هذه الجزئية. أستاذ سعيد النقيب أمس فررت وتركت الدرس وما أدري لما وما الذي كان عليك لتنشغل عن الدرس، اشرح هذه. قال ودلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن ولازمه الذهني التزام. طبعا المطابقة هي الانطباق الكلي بالمماثلة، المطابقة الانطباق الكلي كالمماثلة، والتضمن كدائرة كبيرة داخلها دائرة صغيرة، هذا التضمن، والالتزام كدائرة ودائرة بالسلسلة تجرها، الأولى تجر الثانية، هذا التزام. لتتصور ما معنى المطابقة والتضمن والالتزام. وتسمى دلالة المطابقة أيضا مطابقة الدال المدلول. أما في قوله على جزئه يعني في معناه تتضمن، وتسمى دلالة تضمن لأنها تتضمن المعنى الجزئي المدلول ولازمه، أي لازم معناه هو الذهني، سواء لازمه في الخارج أيضا أم لا، طبعا كثير منه في الخارج كما سنبين. قال الالتزام، وتسمى دلالة الالتزام أيضا، وهذه أصلها إن أردت أن تتقن هذا الباب أدخل في مسائل الأسماء والصفات، فتقول الاسم بالنسبة للذات المقدسة يدل له دلالة مطابقة، يدل له دلالة مطابقة على الذات، أو أتى بها العفريت الذي يهرب، ويتضم وفي الصفة تضمنا، الاسم سيدل بالمطابقة على الذات ويتضمن صفة الرحمة، يبقى وعلى الصفة بالتضمن، وعلى صفات أخرى بالالتزام. نعم. فإذا هذه دلالة المطابقة والتضمن والالتزام، لذلك قلنا الأسماء والصفات الاسم يدل على الذات المقدسة مطابقة وعلى الصفة تضمن. هناك صفات أخرى قد يستلزمها فيكون دلالة الالتزام. يعني إذا قلت الرحمن لابد أن يكون حيا، فهذه تستلزم صفة الحياة وأيضا القدرة. لا تكون الرحمة إلا مع والعفو إلا مع القدرة. لذلك قال ودلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى لازمه الذهني التزام. المناطق لهم أدلة أخرى أو أمثلة أخرى. أنا صراحة أنا لا أحب شيء اسمه مناطق ولا ومنطق ولا حال. هذا تضيع لأصول الفقه. المنطق ذاته تضيع لأصول الفقه وتشويش على طالب العلم. ولذلك تراهم كثيرا ضعافة جدا، لا يستطيعون أن يعطوا الأمثلة من الكتاب ولا من السنة. جدا ما عندهم إلا الحيوان والحيوان الناطق والحيوان الأعمى والحيوان الذي يرى. هذا كله يعني نرده ولله الحمد والمنة، نعطي الأمثلة من الكتاب والسنة، قد بينا على ذلك الأمثلة. قال ما زال في الدلالات، قال ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصح على إضمار، يبقى الدلالة هذه دلالة اقتضاء، أن لا يستقيم الكلام إلا بالمقتضي، أن لا يستقيم الكلام إلا بالمقتضي. وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد يعني أصالة، فهذه الدلالة على إيماء، فيها إشارة، فهي دلالة الإشارة، فهي دلالة الإشارة. إذا نختم الدرس اليوم بالكلام على دلالة الاقتضاء والإشارة، فكما قلنا بأن المنطوق إن توقف على الصدق فيه أو الصح عقلا، يعني الكلام لا يستقيم، لا يفهم، لا يعقل، أحكامه لا تستقيم إلا بمقتضي، لابد إلا بإضمار، والإضمار ده هو يعني المقتضي. ولذلك نقول الدلالة تكون فيها دلالة اقتضاء، دلالة اقتضاء. كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رفع عن أمتي الخطأ، يعني هنا الآن لابد من تقدير ليستقيم الكلام، ما الذي رفع؟ إيش اللي رفع؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يقال رفعت المؤاخذة، كما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. فيكون المضمر هنا المقتضى هنا أو المقتضي هنا لاستقامة الكلام ولصحة الكلام، فيفتقر إليه لصح الكلام، هو أن نقول رفعت المؤاخذة عن أمتي بالخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أو رفع الاسم. الحق نحن لابد أن نقول رفع الاسم والحكم، لأن هذا خلاف بين المالكية وبين الشافعية والحنابلة في هذا الباب. لذلك نقول بأن الذي أكل ناسيا أو شرب ناسيا صائما، نقول له لا إثم عليك وما زلت صائما، لم يتغير الحكم، فأتم صومك. وهذا ليس من عنديات أنفسنا، بل من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. يقول مالك بأنه رفع الإثم لكن لم يرفع الحكم عليه القضاء. على تفصيل فقهي لسنا بصدده الآن، نحن نبين فيها أصوليا في دلالة المقتضي. من ذلك أيضا في قول الله جل في علاه واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، لابد ليستقيم الكلام بمقتضي، وهذه من لغة العرب. ولو قال هذا مجاز تجاوزا، لا، هذه من لغة العرب، يعني واسأل أهل القرية، ويسأل الجدران، ولا أسأل التراب، ماذا سأسأل؟ هذه من لغة العرب، لأنها لما عرفت حذف اختصروها. قل ما تقول بقى أنت في البيان والإعجاز وغير ذلك، عايز تدخلها في المجاز، نحن لا نقول بأن هذا مجاز، والقرآن ليس فيه مجاز. فنقول واسأل القرية، واسأل أهل القرية، واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية. وكما في قول الرجل الذي يملك فتى من فتياني أعتق عبدك عني، ففعل في أنه صح، أي ملكه لي فأعتقه عني، لأنه لا يكون العتق إلا بملك، لابد من الإضمار ليصح، لا يكون العتق إلا بملك. أيضا في قول الله جل في علاه كتب عليكم الصيام كما كتب، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إيش عدة من أيام أخرى؟ من كان على سفر. الكلام لا يستقيم الآن، لابد من فهمه من مقتضي. المقتضي هنا لصحة الكلام ما هو؟ طبعا هناك ابن عزم يقول فمن كان منكم مريضا على سفر فأفطر، يعني وجب الإفطار، فأفطر فليفطر وعليه عدة من أيام أخرى. فليفطر، لأنه يرى أن الصيام في السفر ليس من البر، من الإثم، ولا يجوز. وعند الجمهور، وهذا الراجح الصحيح، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. على مسألة هذا على مسألة الخلاف بين الظاهرية وبين الجماهير. فالجمهور يرون بأنه من شاء صام في السفر، ومن شاء أفطر، لأنه ثبت على النبي أنه صام، وثبت أنه أفطر، وثبت عن الصحابة أن منهم من صام ومنهم من أفطر. فهذه دلالة المقتضي، أو دلالة الاقتضاء. وإن لم يتوقف، أي الصدق في المنطوق ولا الصحة على الإدمار، الكلام ظاهر لا يحتاج إلى إدمار، لكن دل اللفظ المفيد على ما لم يقصد أصالة، يعني هو لم يقصده أصالة، كأنه أومأ به، لما لم يقصد أصالة فدلالة الإشارة، يعني دلالة اللفظ على ذلك المعنى الذي لم يقصد تسمى دلالة الإشارة. فقوله جل في علاه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لما أحل الرفث إلى النساء دل ذلك على صحة صوم من أصبح جنبا للزومه المقصود به من جواز الجماع، لأنه قد يصبح جنبا لأنه طول الليل عنده أن يجامع أهله، يجوز له ذلك، فقد يجامع في آخر الليل وينزع قبل الأذان أو قبل انبلاج الفجر، فيصبح وقد انبلج الفجر وهو على جنابه، ودل ذلك على صحة صوم الجنب. وهذه بالدلالة هنا هي دلالة الإشارة، قال المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهذا الكلام على لحن الخطاب، إن شاء الله يأتي إكماله وإتمامه في الدرس القادم. من وجد المذي على جسده بعد انتهاء من صلاته ماذا عليه؟ ما رآه بعد الصلاة لا عبرة به، وصلاته صحيحة، لكن إذا حس بنزوله على حالة الصلاة وكان غلب على ظن أنه ينزل فهذا فيه خلاف. ابن المساب يقول فإن كنت في صلاة ووجدته على فخذي لن أخرج من الصلاة، هذا ذهابا إليه من أنه على الطهارة، صحيح أنه نجس، وجب الخروج وغسل المحل، وغسل الفرج وغسل المحل والثوب ثم الصلاة. اللي بيستأذن يتفضل، لكن أنا أرجو يعني إن كان عنده وقت ما يضيع الفضل عليه. نعم. لعل الله إن شاء الله يجعلك من المتقنين في كل العلوم. عامة أخوه جهاد جزاه الله خيرا، لأنه أيضا يعني منشغل بهذه الكتب جميعا، كتاب التمهيد الواضح، قد أتم الله علينا إتمام هذا الكتاب، وكتب الأصول بأسرها الحمد لله مشروحة أيضا موجودة في النت. وأما مهمات في المواريث أنا أنصح بالسماع لها. كان في بعض طالبات العلم في السعودية وكان تعبهم جدا المواريث، فلما من الله عليهم بهذا السماع بعثوا برسالة شكر وقالوا ما رأينا أتقن من مثل هذا، وذاك فضل الله، والخير كله من الله جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله. طيب.